يا سلام عليكم والضمايان شفقة، يا سبايا مبا نجران وضب الشهامة، يا رجال اليمن منع السلاحات فروقة، زن جميع معود صبح يا غمامة. الله اللي عطانا والمقدر يسوق، فايع العظيمة قبل يوم القيامة، كل عهد لابن طالب والولا من حقوقه، اشهد يا الشوام حبنا له تمام، فالسعد في جبينه والنصر في شروقه، يعمل كالفتى ما عاد فيها ندامة، ضربنا بالمحاني والطعن في شدوقه، ويلكم يا جنود ليس جاكم صرامة. فايع